الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم النفث على الماء ببعض آيات القرآن، وهل هذه وردت في السنة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن القرآن شفاء، لقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولقوله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فقد حكم الله عز وجل حكما كونيا شرعيا على هذا القرآن بأنه شفاء. فإذا باشر الإنسان الرقية على نفسه بنفسه، أو قرأ عليه أحد إخوانه، أو قرأ هو في الماء أو في الزيت أو في شيء آخر من السوائل، وشربه أو رش به على جسده، فكل ذلك يدخل في عموم الاستشفاء بكتاب الله، ولا يطلب فيه دليل خاص، لأننا لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح أنه قرأ لأحد في ماء أو زيت، ولكننا ندخل هذه الصور في العموم الوارد في أن القرآن شفاء. فالقرآن شفاء كيفما استعمل، سواء أكان برقية مباشرة أو رقية في الماء ثم شربه أو رش الجسد به، أو كتابة القرآن في ورقة أو في صحن بالزعفران أو العسل ثم محوه في الماء وشرب الماء. ولكن المتقرر عند العلماء أنه كلما خفت الوسائط في الرقية كلما كان أثرها أعظم وأكم وأتم وأكمل. فالأفضل أن يقرأ الإنسان على نفسه مباشرة، ثم في المرتبة الثانية أن يقرأ عليه أحد إخوانه، وفي المرتبة الثالثة أن يقرأ هو في الماء، والمرتبة الرابعة أن يقرأ غيره في الماء، والمرتبة الأخيرة أن يكتب القرآن بالزعفران أو بالليمون أو بالعسل ونحوها، ثم يذاب في الماء ويستعمل الماء بعد ذلك. فجعلنا هذه هي المرتبة الأخيرة لكثرة الوسائط فيها، وجعلنا رقيتك على نفسك في المرتبة الأولى لعدم وجود الوسائط. فكلما خفت الوسائط في الرقية كلما كان أثر الرقية أتم وأشمل وأكمل بإذن الله عز وجل. وعلى كل حال، فلا يطلب في صورة الرقية على الماء دليل خاص، مع أن بعض السلف قد فعله كما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لأننا ندخل هذه الصورة تحت عموم الآيات الدالة على أن القرآن شفاء، والله أعلم.